أخرج الدارمي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تذاكروا هذا الحديث، تذاكروا هذا الحديث، لا ينفلت منكم، أي إنك إن أردت أن لا يتفلت هذا الحديث منك وهذا العلم منك فتذاكره، تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم، فإنه ليس مثل القرآن، ليس مثل القرآن مجموع ومحفوظ، مجموع محفوظ، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم، أي هذا الحديث ليس كالقرآن مجموع ماذا؟ محفوظ، وهو قد يتفلت من المسلم، فلذلك لا بد أن يحفظ هذا العلم وهذا الحديث بالتكرار والمراجعة والمدارسة ومذاكرة أصحابه. قال رضي الله عنه ابن عباس: ولا يقول أن أحدكم حدثت أمس، يعني أمس حدثت بالحديث، فلا أحدث اليوم، بل حدث أمس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا، يعني حدث بهذا الحديث اليوم وحدث به أمس وحدث به غدا كذلك، لأنك كلما حدثت بهذا الحديث وذاكرت هذا العلم كلما كان أكثر قرارا في قلبك وأكثر رسوخا في ذهنك. قال ابن عمر رضي الله عنه: إذا أراد أحدكم أن يروي حديثا فليردده ثلاثا، فليردده ثلاثا. هذا إشارة منه رضي الله عنه إلى الاهتمام بمسألة المدارسة والمذاكرة والمراجعة، وأن المسلم إن تعلم علما فينبغي عليه ماذا؟ فينبغي عليه أن يردد، قد يكتفي بالثلاثة وقد يحتاج إلى أكثر من ذلك، فالشاهد أنه يردد بحسب ما يكون يعني فيه استقرار هذا الحديث وهذا العلم في نفسه.